في أسئلة جملة أول هذه الأسئلة، الأخ يقول: ما حكم من اضطر إلى الوضوء في بيت الخلاء؟ الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت في هذه الحالة تذكر الله سرا إذا اضطررت ولا تستطيع، ومع ذلك تتوضأ لأن الوضوء مطلوب منك. ولكن أنا لا أريد أن أسأل لماذا مضطر هذا الإنسان، لأنه قد يكون في سجن وغير ذلك، فهو ما سأل هذا السؤال، نحن نجيب على قدر السؤال. إذا اضطررت إلى ذلك فهذه من الأمور التي يعفى عنها. وحتى لو قدر أنك توضأت في الحمام فصلاتك صحيحة، لأن المهم أن تأتي بما يلزمك من الوضوء، لكن هذا أمر مكروه. يقول الأخ: أنا أريد أن أنزل إلى مكة من أجل قضاء غرض إلى آخره، فهل يلزمني الإحرام؟ الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمر. وأنت لا تريد حجا ولا عمر فيلزمك، هذا هو القول الصحيح. وأما من يقول بأن ذلك يجب فهو قول مرجوح، ومعنا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدمه. السائل الآن يقول: أيهما أفضل، الصلاة بالصف الأول أم الصلاة بالروضة؟ لا شك أنه ورد فضل الصف الأول وورد فضل الروضة، ففي الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي الصف الأول خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة وتمون الصف الأول فالأول. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا عليه. نأتي الآن إلى المفاضلة. حقيقة الأفضل أيها الإخوة هو الصف الأول. لماذا؟ لأنك كلما تقدمت يكون أفضل. لكن لو سألتني تقضي السنة هنا وهنا، إذا ما تمكنت في الروضة فيظهر لأنه أفضل. أما الفرض فينبغي أن تكون أقرب إلى الإمام، فكلما كنت أقرب فهذا هو الأفضل. يقول الأخ: إذا كنت في البر متى أذكر الدعاء؟ إذا أردت تقضي الحاجة، هناك إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهنا إذا أراد أن يقضي الحاجة. فاتجه قبل أن ترفع ثوبك، أن تجلس وترفع ثوبك اشرع في الدعاء. المهم ألا تذكر الدعاء وأنت تتبول، فالأرض التي أنت فيها ليست كالمرحاض أو الكنيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ الصحيحين أيضا: وتربتها طهورا. فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فإنه مسجد. هنا يقول الأخ: إذا لم تجد أرض الرخوة وأردت التبول وكانت الأرض قاسية وحاولت ألا يتطاير عليك بول، فهل عليك؟ عليك أن تحفر، تبحث عن مكان وتحفر، وإذا حفرت بإذن الله سيزول. وإذا كان ذلك يعني متعذر الحفر، فعليك أن تخفف من بولك وأن تحرص غاية الحرص لا يصيبك شيء، فإن أصابك شيء فلابد من غسله. وإذا لم يظهر لك شيء فكما مر: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الذي يليه يقول الأخ: بعد السلام حياكم الله، يعني أنا لازم أن أقلع السؤال حتى لو كان فيه، وهذا مطلوب أيضا شرعا. يقول: حياك الله يا شيخ، قلبي مقحم بحبك، جزاك الله خير، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأنا كذلك أحبك في ظهر الغيب، أن يحفظك ويرعاك. ما حكم من يقول إن أئمة الأربع هم الذين أحدثوا الخلافة في الدين؟ هذا أجهل من حمار أمه، وهذا حقيقة لا يستحق أن يسمع إليه، وهذا لا يعرف الأئمة. الأئمة رحمهم الله تعالى هم الذي دونوا هذا الحديث. فمن هو إمام أهل المدينة؟ أليس الإمام مالك؟ أليست كانت تضرب إليه أكباد الإبل ليأخذوا الحديث عنه رضي الله تعالى عنه؟ أليس هو صاحب الموطأ الذي قالوا أصح كتاب فيه؟ هناك من يقدمه على البخاري ومسلم لولا ما فيه من البلاغات. وأليس إمام دار السنة الذي قال فيه الذي قالوا فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، أليس هو إمام دار السلام؟ وأليس هو الذي جمع المسند؟ وأبو حنيفة أليس له المسند؟ وإن قل حديثه رحمه الله تعالى فلأنه يعيش في زمن كثرت فيه البدع وانتشر فيه الزنادقة والوضاعون، فكانوا يتشددون في العراق، ولذلك لما ضعف أولئك وحصل النقد وكشف زيفهم جاء الإمام أحمد فتغير الوضع. ومن هو الإمام الشافعي؟ أليس صاحب المسلم؟ أليس الذي كان يقول فيه الإمام أحمد الناس بحاجة إلى الإمام الشافعي كحاجتهم إلى الظل والشمس وكحاجتهم إلى العافية؟ هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى هم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، هم الذين قطعوا الفيافي والقفار، كان أحدهم يقطع المسافات الطويلة ليسمع أو يتلقى حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الإمام الشافعي كان ينقل بين العراق وبين مكة وبين اليمن إلى أن ألقى عصا التسيار في مصر؟ أليس الإمام أحمد سافر إلى اليمن ليأخذ من حديث رسول الله؟ أليس من العلماء من سافر إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا؟ الكلام عن الأئمة لا يجوز لشخص. أما من يتعصب للأئمة فهذا يؤخذ بتعصبه. أما الأئمة رحمهم الله تعالى فهم أبعد الناس. خذ عن أبي حنيفة الذين تجدهم يتهمونهم أكثر، يقول إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس ولا نخرج عنه، وإذا جاء رسول الله فكذلك، وإذا اجتمع الصحابة على أمر لا نخرج من ذلك الأمر، وإذا اختلفوا في أمر تخيرنا من أقوال ماذا هو الحق، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال وهم رجال، مالك ماذا يقول؟ ليس منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وهو ما هو منهج مالك؟ أليس هو المقتفي المتأثر الناهد بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سموه إمام دار الهجرة؟ لتمسكه بسنة رسول الله، حتى في مجلسه، في هيئته، فيما يفعله، في تطيبه، كله كان رحمه الله تعالى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذين نشروا العلم؟ ولما أراد الخليفة العباسي أن يطلب هارون الرشيد ماذا قال؟ قال العلم يؤتى إليه ولا يأتي هو. إذن الإمام الشافعي ماذا كان موقفه؟ أليس أوذي وكاد أن يذهب نتيجة القضاء ودس في عليه؟ ماذا قدم الإمام الشافعي؟ انظر إلى ما قدمه الأئمة، خرجوا لنا العلماء الأعلام، أولئكم التلاميذ الذين نشروا علم أئمتهم، والذين استخرجوا على أصولهم، والذين دونوا لنا تلك المدونات العظيمة التي نضع أيدينا عليها الآن. وأولئك الأئمة رحمهم الله تعالى هم الذين أوذوا في سبيل الله. ألم يكن الإمام أحمد أوذي في سبيل الله حول دفاع عن كتاب الله عز وجل ليلزم بالقول بخلق القرآن فتحمل الأذى من ثلاثة من الخلفاء؟ ولما جاء الخليفة الرابع الذي سار على منهج أهل السلف وخالفهم أراد أن يكرمه وأخرجه من السجن، فهو كما ترون صبر واحتسب، اختبر في الضر فصبر فخرج صافيا نقيا، واختبر أيضا في السر بعد أن خرج فصبر، فهو ما أقبل على الدنيا، عزف عنها، كان يحمل على رأسه ويأكل من قوت يده، وأيضا عزف عن المناصب، ليس معنى ذلك أنه لا يجيزها ولكنه لا يريد أن يشتغل بها. كذلك اختبر في أخطر تلك الأمور التي يندر أن يسلم منها إلا من سلمه الله تعالى وهو العجب. كثير من الناس تجده يتخلص من نور، لكن إذا بدأ يبث العجب في نفسه ينتفخ يتأثر. أنت لا يوجد لك متين، أنت فيك من الأخلاق، أنت عندك من الفهم من الإدراك، فتجد أنه يبدأ ويتغير. هذا هو مسلك الشيطان. فالشيطان أيها الإخوة إذا عاجز أن ينفذ إلى الإنسان عن طريق المال أغلق الباب، اتجه إلى موضوع ماذا؟ حب المناصب والظهور، فشل في ذلك يبدأ يبث العجب في نفسه. فهذا أيها الإخوة أنا أحذر الذين يتجرؤون على الأئمة أو غيرهم من العلماء الإعلام، لحوم العلماء عموما مسمومة، فما بالك بأولئك العلماء الأعلام. انظروا كم خرجوا، كم وقفوا، كم قدموا لخدمة هذا الدين، وكلهم الله في الغالب أعطاهم أعمار. فأقلهم الإمام الشافعي أبو حنيفة عاش 70 سنة، والإمام أحمد عاش 77 سنة، ومالك نافع بلغ 86 سنة، وأصغرهم الإمام الشافعي بلغ 54 سنة، لأنه ولد 50 وتوفي 204. هذه نصيحة أيها الإخوة من قلب صادق، ألا نطلق ألسنتنا في الكلام في المؤمنين عموما. الله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أخطر تلكم الأمور الذين يصرفون أوقاتهم مع الأسف، وتجد أنهم يتجمعون في أماكن، وربما كان بعضهم من ينتسب إلى العلم، فلان فيه وفلان فيه، تجد أنه ما يخرج من ذلك المكان إلا وقد حصدت أعماله وذهبت، وربما انتقلت إلى ذلك. ولذلك كان العلماء الأعلام، الحسن البصري لما جاءه أحد طلابه الثقات قال له يا حسن إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فتركه وقتا ثم أعطاه مبلغا من المال فقال اذهب واشتري به أحسن ما تجد من الحلوى. فلما جاء به أرسلها إلى فلان وقال هذا هدية لك لأنك أهديت إلي أعمالك أو شيئا من أعمالك. هذا من أخطر ما هو. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يقول عليه الصلاة والسلام إلا حصائد ولسنة، أو على مناخرهم إلا حصائد ولسنة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام